البيعة لا تكون إلا لولي الأمر، إما بالقهر والغلبة إذا تولى على المسلمين وقهرهم بسيفه بايعوا كما بايع المسلمون عبد الملك مروان وبايعوا الآخرين، أو باتفاق أهل الحل والعقد على بيعة الإنسان يتولى عليهم لكونه أهلا لذلك. أما بيعة أفراد الناس هذا شيء لا أصل له، أو بيعة رؤساء جمعيات هذا شيء لا أصل له. البيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان ليس فيها أمير، فيجتمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان أهل لذلك، لأن سلطانهم أو رئيس جمهوريتهم قد مات، فيتفقون على بيعة إنسان بدلا من الميت، أو يبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة حتى صار أميرا عليهم بقوة وغلبة، فإنه يبايع حينئذ. نعم.